إنما قال كلمة عجيبة، قال ليملأ القوم أوعيتهم، كل اللي عنده وعاء فاضي يجي يملأ. ليملأ القوم أوعيتهم، فملأ القوم أوعيتهم 30,000 كانوا في شبه مجاعة، الأوعية فارغة، فملأ القوم أوعيتهم وبقيت فضلة. عندها تبسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وكذلك الماء، إذا كان الزاد قد فني أو كاد أن ينفد، فكذلك الماء الذي يحملون كاد أن ينفد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فضل ماء فليأتنا به. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه بعض الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في إناء الماء ودعا الله عز وجل، يقول أنس بن مالك: فوالله لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ القوم أوعيتهم بالماء. من أين هذا الرزق؟ من عند الله. هل هذا رزق محتسب؟ لا والله، هذا من جملة ويرزقه من حيث لا يحتسب، كرامة وآية تحققت في هذه المرأة التي قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها، وتحققت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه مرات ومرات، وتحققت في أصحابه، بل وفي الكثيرين منا، في الكثيرين منا ممن يأكل على اسم الله ويشرب على بركة الله، الكثيرون منا، وقد رأينا هذا بأعيننا، ممن كان يخبز في بيته يجعل في بيته القمح طعام السنة ويأخذ منه ويتصدق ويعطي، وتنتهي السنة ولا ينتهي القمح ولا ينتهي الطعام. لقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا يوم الخندق، حينما ذبح جابر بن عبد الله شاة صغيرة، شاة صغيرة كأنها ذراع الرجل سخلة، وجاءت امرأته ببعض الدقيق بعض الشعير فطحنته وخبزت عجنت ما يخبز كذا رغيف، ثم قالت: يا جابر كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لقد تركته طاويا يربط الحجر على بطنه من الجوع. فقالت: عندنا هذه السخلة وعندنا هذا الدقيق، ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض خواص أصحابه، جماعة بسيطة من المقربين منه. فجاء جابر فهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم: عندي شاة صغيرة وعندي بعض الدقيق بعض العجين، أدعوك يا رسول الله أنت ومن شئت من المقربين من أصحابك لتأكل، فإني أراك جائعا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الصحابة: أيها الناس، إن جابر يدعوكم لوليمة. يقول جابر فكاد الدم يهرب من عروقي، وتعجبت ماذا أصنع، إنها شاة صغيرة وعجين بعض العجين البسيط. قال: فذهبت إلى امرأتي فأخبرتها بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: هل أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا؟ قال جابر: نعم أخبرته. قالت: إذن لا تخشى شيئا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر، تولى أمر الشاة، ولا تقطع اللحم ولا تضع العجين في الفرن حتى أتيك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة على العجين، ثم بدأت المرأة تخبز ونساء الأنصار يساعدنها، وبدأ جابر يقطع اللحم ويضعه على النار فأصاب مرقا، وبدأوا يصنعون ثريدا ويضعون اللحم عليه ويدخلون عشرة عشرة حتى أكل أهل المدينة كلهم من طعام جابر. إنها البركة، إنها البركة التي نحتاج إليها في طعامنا، في شرابنا، في أقواتنا، في أرزاقنا، في حياتنا. والله إننا لنفتقر إليه. مسيرات الاحتجاجية وشعور الناس بالبؤس وبالفقر أشد من الفقر الإحساس بالفقر، أشد من الفقر الإحساس بالفاقة. لكن العبد المستعين بالله، المعتصم بالله، المتوكل على الله، الواثق في رزق الله، والله لا يخشى فقره. يعلم أنه من خلق الله، وأن رزق الله سيأتيه، وأن الله لن يضيعه. السيدة عائشة كان عندها جرة السمن، فكانت تأخذ منها، فلما جاءت لتنظر كم بقي فيها نفدت. أبو هريرة كان عنده جراب التمر يأكل منه أياما وأسابيع وشهور، فلما أراد أن يحزر ما فيه، يعد ما فيه، نفد. الأرزاق التي تأتينا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، مصدرها الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن طلب الرزق لا بد أن يكون بجمال. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والعجيب أننا لا نثق في الرزق بقدر ما نثق في الجنة. ولهذا يقول القائل: تقول مع العصيان ربي غافر، صدقت، ولكن غافر بالمشيئة، وربك رزاق كما هو غافر، فلما لا تصدق فيهما بالسوية على أنه بالرزق كفل نفسه لكل ولم يكفل لكل بجنتي. فنسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة في هذه الأيام والليالي المباركات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ